طبعا لم يتوقف الامر عند الاستواء، يجي وجاء ربك فالملك صف صف كلام، طبعا كلها حاولوا هم انهم يغيروا يعني بزعمهم، يعني ما في مصحف في القران، لان القران ما يقدر يقولوا يعني هذه الايه يعني مكذوبه او مدخل القران غير الحديث، الحديث كانوا ما يتم الحديث يقوموا يعني ينفوا صحته، فلا ما يستطيعوا ينفوا صحته، حاولوا تاويل معاني، فلهم لهم يعني مواقف عميه في هذا الامر، كما جاء ايضا بعضهم الى يعني احد القراء وقال له يعني اقرا هذه الايه على هذا النحو، وكلم الله موسى تكليما، فخذه وكلم الله موسى تكليما، لان موسى اسم الاخ المقصور ما يظهر عليها علامه الاعراب، يقول وكلم الله موسى تكليما، اسم موسى الذي كلم الله، وكلم الله الله فاعل، موسى اسم مفعول به، فالله هو الذي كلم، التكليم هنا منسوب الى الله، فهو بده يخلي التكليم منسوب الى موسى، فقال له اقراها يعني لو تقراها على هذا النحو وكلم الله موسى تكليما، فقال له طبعا لو غيرت هذه الايه ماذا اصنع بقول الله تبارك وتعالى فلما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال ربي اريني انظر اليك فانا غير اريك فكلمه ربه، فهذا يدل على انهم يعني ايضا يعني حاولوا حتى القران ان يحرفوه تحريف لفظي، تحريف المعنوي قد فعلوا، فعلوا جهدهم في هذا الامر، وهو المحاولات التحريف المعنوي، حرفوا معاني القران وقالوا المعنى هذا ليس هو ليس على ظاهره وانما معنى مؤول هو، فاثبتوا اللفظ وحرفوا المعنى، وكذلك ارادوا تحريف اللفظ يعني تغيير لفظ القران بالفاظ اخرى، فمن وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وكذلك انه يعني ثم استوى الى السماء استوى على العرش، ان هذه يشيلوها ما لهاش ما لهاش طريقه الا حذفها، وكذلك يعني ما ذكرناه اللي هو كلم الله موسى تكليما، بدهم يخلوها كلم الله موسى تكليما يكون تحريف لفظي للقران، لكن طبعا يا رب الله تبارك وتعالى الا يعني ان يحفظ دينه وكتابه. نعم. وفي اعراب كمثله وجوه احدها ان الكاف صله زيده في التاكيد، قال اوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق موازيه في فضائله وكافه، هي ليست كمثله شيء، فهذه الكاف هذه هي يعني يعني هي زياده للتاكيد، والمعنى ليس مثله شيء، وفي كمثله يصير هي زياده، هذا معنى. نعم. وقال آخر ما إنك مثلهم في الناس من بشر، ما إنك مثلهم في الناس من بشر يعني ما إن مثلهم في الناس من بشر، ليس لهم مثل في البشر. نعم. وقتلى كمثل جذوع النخيل، نعم قول الشعر الآخر وقتلى كمثل جذوع النخيل يعني هي مثل جذوع النخيل. نعم. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. نعم. وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به، وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثين، وقول الآخر فأصبحت مثل كعص مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل الاسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، لم ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو في مثل، ليس كمثله ولا ليس لمثله، ليس لمثله مثل